وعدده 70 بين الحمص والبندق قال فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة رماها 7 حصيات متعاقبات يرفع يده حتى يرى بياض إبطه إلى آخر ما قال. قوله فإذا وصل إلى منى انتقل الماثم رحمه الله تعالى إلى أول أعمال يوم النحر، وأول أعمال يوم النحر هو الانصراف من مزدلفة إلى منى. سبق لنا صفة الانصراف، وسبق لنا هديه صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، وكذلك في انصرافه صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منى، وأيضا انتقال من مشعر إلى مشعر، وهذا من صفات الحج، هو كثرة التنقل من مكان مشعر إلى مشعر آخر. فإن في الحج عدة مشاعر وعدة أماكن ينتقل فيها الحاج من مكان إلى آخر، يبتدئ بمكة ثم منى ثم عرفة ثم مزدلفة ثم يرجع إلى منى. فقال فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة، هذا هو حد منى، أنها من وادي محسر. فوادي محسر ليس منها بإجماع أهل العلم، وادي محسر ليس من منى، وإنما هو سبق لنا هذا بالأمس أنها برزخ بين منى والمزدلفة، وأنها ليست من منى. قال وسبق لنا بالأمس تسميته وسبب تسميته وسبب عجلته صلى الله عليه وسلم. قال إلى جمرة العقبة وهي آخر الجمرات بالنسبة لمنى، هي آخر الجمرات بالنسبة إلى منى، فهو حدها، وهذا أيضا بإجماع أهل العلم، فإن جمرة العقبة ليست من منى، وإنما هي في داخل حدود مكة، يعني حدود حد بين منى وبين الحرم إلى مكة. قال وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة، وهذه الجمرة وهذه العقبة هي التي بايع الأنصار فيها نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان لما جاء الأنصار ليبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم بايعوه في هذه العقبة. قال رماها 7 حصيات. بدأ المؤلف في ذكر صفة الرمي، وهي أول أعمال الحاج في منى أن يرمي جمرة العقبة، هي أول أعمال الحاج أن يرمي جمرة العقبة. قال رماها، علم من ذلك أن المسألة ليست وضعا وإنما هي رميا، وهذا مذهب جمهور أهل العلم أن السنة هي الرمي، وأنه هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل حديث جابر فلما بلغ جمرة العقبة رمى 7 حصيات، ولا يقال للواضع رام أبدا، لأن من وضع الشيء يقال له قد وضعه، وبه يعلم أن عندما يأتي الحاج ويجد أن المكان مناسب لا ينبغي له أن يضعه وضعا، يعني لا يستحب هذا أن يكون وضعا، وإنما يستحب له أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم رماها حتى رؤية بياض إبطه صلى الله عليه وسلم من شدة رميه، فهذه هي السنة. لكنه لو وضعها فإن الجمهور على إجزائه، لو وضعها وضعا فإن جمهور العلماء على إجزائه، والصواب ولا شك، لكنه على خلاف السنة، فإن السنة هي الرمي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كما قلنا بالأمس السنة هي وضع الحصى بين السبابة وبين الإبهام، لكن لو أنه وضعها في كفه ثم رماها أجزأت، لكن هذه السنة أن يرميها كرمي حصى الخد. قال رماها 7 حصيات. قوله 7 حصيات، هذا باتفاق العلماء أن السنة أن ترمى 7 حصيات، وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما في حجته صلى الله عليه وسلم أنه رماها 7 حصيات، هذا خلاف بين أهل العلم، لكنهم اختلفوا فيما لو نقص عن هذا العدد، لو رمى 6 أو 5، فالجمهور على أنه لا يجزي إلا 7، فلو رماها بأقل من 7 فإنها لا تجزي، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، لحن النبي صلى الله عليه وسلم رمى سبعا قال خذوا عني مناسككم. وقول الثاني وهي رواية الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه تجزئ الست والخمس، أنها تجزئ الست والخمس تجزئ عن السبع مع الكراهة، لكنها مجزئة ولا يلزمه الرجوع إلى المكان وإكمال العدد، فلو رمى ستا أو خمسا فإنها تجزي. وهذه رواية عن أحمد رحمه الله تعالى. واستدلوا على هذا بما رواه الإمام أحمد رحمه تعالى في مسنده من حديث مجاهد بن جبر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قال حدثنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من رمى سبعا ومنا من رمى بست ومنا من رمى بخمس. وفي هذا دليل على أنه رماها من كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بست أو خمس، فلو كان لا يجزي لنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث لا يصح، قد نص الإمام أبو حاتم الرازي على أن مجاهد لم يسمع من سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه، وهو كذلك وهو ظاهر أنه لم يسمع منه ولم يأخذ عنه الحديث. ولهذا كان الصواب هو مذهب الجمهور، وهذا كان الصواب هو مذهب جمهور الفقهاء أنه لا بد أن يرميها بالسبع. وأما الزيادة عليها قد انعقد الإجماع أيضا على بدعية التعبد لله جل وعلا بالزيادة على سبع، بدعية التعبد لله جل وعلا بالزيادة على سبع. فإن كان لا يتعبد فهو عبث، إن كان لا يقصد التعبد فإنما هو عبث لا يؤجر على شيء منه. يعني بعض الناس معه يكون مع ثمان صح؟ هم يشوف مع واحدة زايدة يرميها كذا، هذا عبث وليس تعبدا كذا، هذا عبث يعني لا يؤجر على مثل هذا. قال بسبع حصيات، حصيات أي أنه لا يجزي إلا الحصى، لا يجزي إلا الحصى، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى بسبع حصيات، هكذا في حديث جابر رمى بسبع حصيات. وقيل بأنه يجزئ كل ما كان من جنس الأرض، فأي شيء هو من جنس الأرض فإنه مجزي. بمعنى نقول مثلا الكحل لو تيبس، والزرنيخ لو تيبس، ومثلا جص، ومثلا ما كان من مثل الذهب مثلا، مثل الفضة مثلا، مثل الطين يتيبس، مثل هذه الأشياء التي تخرج من الجبال، من الكبريت، من كل ما كان من جنس الأرض لا علاقة للإنسان فيه بأي عمل فإنه يجزي. هذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهذا هو أصله في باب التيمم، هذا هو أصله في باب التيمم، أن الله جل وعلا إذا نص على شيء فإنما هو بالإطلاق، تيمم صعيدا كان من جنس الأرض. وقيل بأنه يجزئ كل شيء، وهذا قول شاذ، لا قول شاذ يحكى ولا يعرف قائله، ينسب لبعض التابعين ولا يصح عنهم. والصواب ولا شك هو القول الأول أنه لا يجزئ إلا الحصى. وأما دليلهم أنه كالتراب في التيمم فهذا غلط. لماذا؟ لأن في التراب الله جل وعلا سماها صعيدا طيبا، قال صعيدا ولم يحدد لا ترابا ولا، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم فسر هذا المجمل، نعم، وفعل بعض العموم، هذا استمر معنا كثيرا، هذا ليس تخصيصا وإنما هو فرد من أفراد العموم، الصعيد جنس وعموم، نعم، والرسول صلى الله عليه وسلم تيمم ببعض هذا العموم، بينما في رمي الجمرات ما فيه، ما عندنا عموم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما في صحيح البخاري قال أمسك الحصى قال بمثل هذه فرمه، وهذا في الكيفية والنوع، في الحجم وفي النوع، هذا هو الأصل. فنحتاج إلى دليل أنه يجوز أن يرمى بكل شيء، والأصل أن الرمي لا يكون إلا بالحصى، هذا هو المعروف، هذا كان الصواب هو أنه لا يجزي إلا الحصى. أما إذا كان الحصى قد تلبس به شيء آخر هو أصله حصى، ولكنه دخل عليه القار، دخل عليه مثلا الاسمنت، نعم، فالصحيح أنه مجزي ولا يشتري. لماذا؟ لأنه تلبس فيه شيء معه والحصى هو موجود، فهو قد رمى بالحصى. قال بسبع حصيات، قال متعاقبات. قوله متعاقبات أي أنها يعقب بعضها بعضا، وهذا محل إجماع بين أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى كل واحدة على حدة، كما في صحيح البخاري حديث مسعود حديث فضل بن عباس وفي حديث جابر أنه كان يرمي كل واحد ويكبر مع كل حصاة، يرمي الواحدة ثم يقول الله أكبر ويرمي الثانية ويقول الله أكبر، ما يدل على التعاقب، ما يدل على التعاقب. فإن رماها جملة واحدة هذا لا إشكال، لكن لو رماها جملة واحدة مسك الحصى كلها ثم رماها جميعا، جمهور العلم على أنها واحدة، الجمهور على أنها لا تكون إلا واحدة. ولماذا قالوا واحدة؟ لأنها رمية واحدة، فهم نظروا إلى الفعل ولا ينظروا إلى عدد الحصى، وهذا مذهب الجمهور. والقول الثاني أنه يعذر الجاهل فيجزي عنه إذا كان جاهلا، هذا مذهب الحسن البصري رحمه الله تعالى. وقيل بأنه يجزئ مطلقا وهو مروي عن عطاء، وكل هذه المذهبين ضعيفين، هذين المذهبين ضعيفان، لا يعني لا ليس لهما أي دليل ولا حظ من النظر. الصواب والأول النبي صلى الله عليه وسلم رماها بسبب، فهو كالركعات وكالشيء المقصود، فليس المقصود هو الرمية الواحدة بالسبع الحصى، وإن المقصود هو الفعل. نعم. قوله بسبع حصيات متعاقبات، وقوله أيضا متعاقبات يدل على أن السنة هي الموالاة بين الحصى، فلو أنه رمى واحدة في الصباح ثم رمى واحدة في الظهر ثم رمى واحدة في العصر ثم رمى الباقي في المساء فإنها لا تجزئ، عند جمهور الفقهاء أنه لا بد من الموالاة بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بينهما وهي عبادة واحدة. وقيل بأنها تجزي ولا يلزم الموالاة، وهو قول لأحمد في مذهب أحمد وهو ضعيف، بل الصواب هو أن الموالاة واجبة بين هذه العبادة. وقوله متعاقبات أيضا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل شيئا في هذه الحصى، فيه رد على الحنابلة عندما استحبوا غسل الحصى، فإنهم قالوا يسن غسل الحصى عند الرمي، والإمام أحمد رحمه تعالى استدل بفعل بعض التابعين، نقل عن بعض التابعين أنه كان يغسلها فاستحبها بفعلهم، وإلا لم يحفظ الإمام أحمد حديثا في هذا، وإنما هو كعادته في احتجازه رحمه الله أنه يحتج بفعل التابعين. وهم ينقل عن طاووس أنه كان يغسل الحصى، ولعلهم الله تعالى أعلم أن غسلهم للحصى أنها عبادة وقربة هي الله جل وعلا، نعم، فيستحب أن تكون يعني نظيفة وأن تكون مغسولة، ولكن هذا إعمال العقل من غير دليل. ولهذا كان القول الثاني ومذهب جماهير الفقهاء أنه لا يسن غسل الحصى ولا معنى لغسلها، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ضعيف ولا حديث صحيح أنه غسلها، بل ظاهر الحديث أنه لم يغسلها، لأنه قال الفضل القط لي حصى فلقطها ثم قال أيها الناس مثل هذه فرموا فرما، نعم، ولو غسلها لنقل وتضافرت الهمم على نقله. قوله بسبع حصيات متعاقبات أيضا يدل هذا على أن الحصى لا يشترط أن يكون قد استعمل أو لم يستعمل، وهو في رد على الحنابلة أيضا، فإن الحنابلة يرون أن الحصى المستعمل لا يجزي، الحصى المستعمل لا يجزي، وهو مروي عن مالك رحمه الله تعالى. لماذا؟ أو لأن العباد لأنه أدي به عبادة أدي به عبادة ولا تؤدى بالحصاة عبادة أخرى. والقول الثاني أنه يجزي مع الكراهة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، هذا هو نص الشافعية والحنفية والرواية الأخرى عن مالك والرواية الأخرى عن أحمد رحمه الله تعالى، فهو مذهب أكثر الفقهاء أنه يجزي لكنه مع الكراهة. قالوا يستحب ألا يستعمل شيئا مستعملا. هذا ذكرنا في مسألة ها؟ أي نعم، الماء المستعمل في الطهارة، الماء المستعمل في الطهارة، فإن عندهم أن الماء المستعمل في الطهارة في رفع حدث أنه لا يجزي، أنه لا يرفع الحدث، نعم صحيح، أنه لا يرفع الحدث، وإنما هو طاهر لا مطهر إن كان في رفع الحدث، فإن كان في طهارة مستحبة أجزأ مع الكراهة. هذا كأنهم جعلوا المسألة من بابة واحدة، من بابة واحدة. والعجيب أن الحنابلة دعونا مع الحنابلة، وإلا دعونا من بقية الفقهاء، أن الحنابلة أنفسهم قالوا بصدقة الفطر أن الفقير إذا جاءت صدقة فطر واغتنى بها جاءت أكثر من صدقة فإنه يجوز له أن يتصدق بها، ها؟ فهي صدقة مستعملة. فهو عجيب من الحنابلة في في في في اضطراد هذا، يعني في اضطراد هذا الشيء. نعم في باب الوضوء نعم له معنى عندهم، يعني أنه تقدر وأنه كفر السيئات، من الحديث أنه إذا غسل وجهه وخرجت الخطايا ورد فيه النص، يعني قد، لكنهم اضطردوا في باب الحجر المستعمل، وهذا لا يقبل، مثل هذا ليس له معنى، يعني حتى الآن لا يوجد أي معنى أن الحجر المستعمل أنه لا يستعمل مرة أخرى، لا ليس له معنى. بخلاف ماء الطهارة فإنه ممكن أن يكون يعني له وجه، له وجه من النظر. ولهذا حتى الطهارة بالماء المستعمل هذا ترى أكثر العلم، ما هو فقط رأي الحنابل، يعني أنه فعلا له معنى، لكن بالنسبة للحصى ليس له معنى. ولهذا العكس، الحنابل اضطردوا والجمهور تركوا، ما أخذوا بالاضطراد في باب، مع أنهم في باب المياه اضطردوا، قالوا فعلا لا يجزي طهارة مستعمل، طهارة واجبة. وهنا الجمهور قالوا لا يجزي، قالوا يجزي لكنه يكره لأنه ينبغي له أن يستخدم شيئا لم يتعبد به. ابن حزم رحمه الله خرج عن هذا كله كما كعادته في المياه، قال لا كراهة، يجزي بلا كراهة، يجزي بلا كراهة. وهذا مذهب ابن حزم الظاهري، واختار ابن تيمية وابن القيم وشيخ ابن اليمين أنه لا يكره. الحنابلة قالوا بأن على قولكم هذا فإن الناس نعم يجزئهم حجر واحد، جميع الحجاج يأخذون السبب فيجزيهم حجر واحد، هذا اعتراض صحيح؟ هذا اعتراض، لكن مثل هذا الاعتراض هل هو مقبول أو هل هو متصور؟ طبعا في باب الحجاج نلتزم نقول نعم يصبر الناس ولا إشكال فيه، لكنه غير مقبول. ولهذا تكون بعض الحجج سبحان الله، بعض الحجج، بعض الاعتراضات يعني لا يراد منها إلا ها إلا الإضعاف واللجاج فقط دون قصد للحق، ها يعني فقط التهويل، يراد من بعض الحجج التهويل، فيريدك أنك تقف وتقول لا أعلمه، وإنما يريد التهويل فقط، وأن تلتزم إذا أراد التهويل يلتزم لا إشكال في هذا، لكنه غير متصور أن الناس لا يكفيهم إلا حجر، هذا غير متصور، واضح؟ فالصواب هو مذهب جماهير عنها مجزئة ولا إشكال فيها. قوله بسبع حصيات متعاقبات، ها؟ بلا كراهة، بلا كراهة. قوله بسبع حصيات متعاقبات، كذلك هذا يردنا إلى مسألة مهمة، وهي أين هذا الحصى الذي منذ عهد إبراهيم عليه السلام والناس يرمون هذا المكان؟ نعم، والناس يرمون هذا المكان. ثبت بطرق كثيرة عن الصحابة، وجاءت أحاديث مرفوعة، وإن كان في أسانيدها مقال، رواه النسائي وأطال في أسانيدها النسائي رحمه الله، من عباس وعن عائشة وعن غيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قبل منها رفع، هذا الحصى ما قبل منها رفع، يرفع إلى السماء من حيث النظر. نعم يقف فعلا، هذا موافق للنظر، هذا موافق للنظر، وهو أن لو كان الناس لو كان الحصى هذا لا يبقى في مكانه لأصل صار كجبل أحد، صار كجبل أحد. حتى إن ابن جماعة قال الشافعي طبعا قال وهذا شيء مشاهد وملاحظ، وقد كان الناس في طريقهم من مكة إلى المدينة يمرون على قبر أبي لهب، يقال إنه قبر أبي لهب، والناس تعرفوا على أنه قبر أبي لهب، فكان الناس إذا مروا من عنده رموه بحجر، وهو ليس قبر أبي لهب، ولكن بعض الناس يعتقد، قال وهو الآن جبل عظيم، يقول ابن جماعة وهو يعني معاصر القرن السابع، يقول وهو جبل عظيم. إذا نظرنا إلى أبو لهب، من الذي يعرفه؟ ومن الذي يعرف قبره؟ ومن الذي يصدق هذه الرواية؟ نعم؟ لا يعني قد يكون نقول ربع الحجاج مثلاً، وهذا كثير، لا يمكن يكون ربع الحجاج يرمون قبر أبي لهب، لكن لو قد جعلناه وهو يقول جبل عظيم، هذا متى؟ هذا ها؟ شو؟ أي لا هذا في عصر الإسلام. أين أيضاً على وقت إبراهيم عليه السلام ومن بعده من الأنبياء وهم يرمون؟ فعلاً سيكون جبل عظيم كبير جداً، وهذا أيضاً لا يحتاج إلى دليل، يعني لأن ابن جماعة يقول لنا هذا الكلام، هو فعلاً يعني لو تخيلنا بأن مليون واحد يرمون حصاة واحدة ها؟ فسيكون عندنا مليون حصاة، هذا لا شك أنه جبل عظيم، فكيف إذا كان كل واحد يرمي 70 حصاة؟ فكيف إذا كان مليون؟ فكيف إذا كان 3؟ فكيف إذا كان 100 سنة؟ فالنظر فعلا يدل على أنه فعلا هو فيه شيء يعني تعبدي، وأن المسألة لا يمكن. فكيف إذا علمنا أن المكان صغير؟ المكان حتى المكان أيضا هو صغير، لا يحتاج إلى يعني ليس نقول والله هذيك في سنة واحدة أو سنتين أو 3. فالشاهد أن هذه الآثار التي رواها الأزرقي وأيضا أطال فيها الأزرقي في أخبار مكة، ساق منها أسانيد كثيرة أيضا ومع النسائي رحمه الله، أنه ما قبل من هذه الحصى يرفع إلى السماء، هذا يدل على أن هذا الشيء إلهي لا علاقة للإنسان فيه بعقل ولا شيء، ولا يكيف هذا، كما كانت نعم في الأمم السابقة ما قبل من القربان تأتي النار فتحرقه ولا يسأل كيف، أين هذه النار وكيف تأتي هذه النار، نعم لا يعلم كيف. فالشاهد أن هذا من قدرة الله جل وعلا. قوله رماها بسبع حصيات متعاقبات، ثم قال يرفع يده حتى يرى بياض إبطه، يرفع يده أي عند رمي الجمرة، إذن هو نص الآن على أنها ترمى ولا توضع وضعا ولا تحط حطا، وهذا ينبع عليه هذا كثير عند الناس، هذا من الأخطاء المنتشرة، وهو الحط عند بعض الناس يجي عند يمسك هذا فيضعها وضعا، الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، ولو أراد أن يفعل لاستطاع، وإنما رماها هكذا. فالسنة الرمي، يتأخر الإنسان عن الحد، نعم، ثم يرمي هكذا ويرفع يده ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو فعلها وضعها أجزأ كما سبق. قال يرفع يده حتى يرى بياض إبطه، يرفع يده اليمنى أم اليسرى؟ سكت النص، إلا أن الفقهاء استحبوا أن يرمي الحاج بيده اليمنى لأنها أكرم، والرمي عبادة أو غير عبادة؟ عبادة، فيستحب أن يتولاها اليد اليمنى. ها؟ عندنا ما هي موجودة عندكم طبعة هبدان؟ هبدان في أحد على هبدان؟ ها؟ اليمنى؟ لا غير موجودة عندنا. إذا نقول يرفع يده اليمنى، لماذا؟ لأنها عبادة، واليد اليمنى هي للتشريف وللتكريم، فهي الأصل، لكن لو رماها من اليد اليسرى فلا حرج عليه. قال يرفع يده حتى يرى بياض إبطه صلى الله عليه وسلم. ومنه أخذ بعض من كتب في خصال النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن له شعر في إبطه، ما كان ينبت له شعر في إبطه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يرى بياض إبطه ولا يرى أثر الشعر الذي فيه صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الحجاج يعني عندما يأتون في الحج فإنهم لا يأخذون من شعرهم فيبقى الشعر باقيا، نعم، ولا وينبت ولا يرى بياض الإبط، وإنما يرى الشعر، شعر الإبط. فكون الرسول صلى الله عليه وسلم يرى بياض إبطه يدل على عندهم أنه لا ينبت له شعرا من هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وبعض العلم نفى هذا وقال إنه لا يصح. قال يرفع يده حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصاة. نعم، ثبت في حديث جابر صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع كل حصاة، كان يكبر مع كل حصاة. زاد أحمد في مسنده من حديث ابن مسعود أنه كان يقول مع تكبير اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وعملا متقبلا مبرورا. وحديث ابن مسعود هذا هو في الصحيحين، وهذه الزيادة الشاذة لا تصح، هذا الزيادة على الدعاء. فالذي في الصحيحين أنه كان يكبر ولا يذكر الدعاء الباقي، اللهم اجعل حجا مبرورا وسعيا مشكورا. زادها في رواية أحمد وهي من طريق لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث عائشة إنما جعل الطواف بالبيت ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. ولا شك أن الدعاء من الذكر، ولا شك أن الذكر لا إشكال فيه أن يذكر الإنسان ربه في هذا المكان. قال ويكبر مع كل حصاة، ثم قال ولا يجزئ الرمي بغيرها. هذه مرت معنا في خلاف، لا يجزئ الرمي بغيرها، أي لا يجزئ الرمي بغير الحصاة، هذا مذهب الجمهور كما سبق. ولا يجزئ الرمي بغيرها ولا بها ثانيا، أي لا تكون مستعملة. ومر معنا الخلاف، رجحنا أنها تجزي. قال ولا يقف، إيش ولا يقف؟ بعد الرمي لا يقف. علمنا أن سيأتي الآن رمي فيه وقوف، صحيح؟ نعم. لكن رمي جمرة العقبة لا يقف، لا يقف فيها، وهذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين، وحديث جابر أيضا في صحيح مسلم أنه لم يذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف بعد رميه لجمرة العقبة، لم يقف صلى الله عليه وسلم. وقد استنبط أهل العلم من ذلك حكمة، وهو أن الدعاء يكون في جوف العبادة ولا يكون بعد العبادة، وإنما بعد العبادة تكون الأذكار، ما تكون الأدعية. في جوف العبادة تكون الأدعية ولا تكون في بعد، هذا في أغلب العبادات. فجمرة العقبة لا يشرع بعدها الدعاء، لماذا؟ لأنه انتهت العبادة، هذا واحد. الشيء الثاني أنهم قالوا إن جمرة العقبة، إن رمي جمرة العقبة إنما هو التسليم على منى، هو مصافحة منى، فليس المقصود به هو الدعاء والذكر، وإنما المقصود به هو الدخول، يعني الانتهاء من المشاعر والدخول في هذا، فهي كمصافحة منى. قال ولا يقف، وهذا لا إشكال فيه. ثم قال ويقطع التلبية قبلها. نقف على ويقطع التلبية قبلها، نقف على هذا ويقطع التلبية قبلها. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. يعني توقف الدرس، انتهى، توقف، نكمل إن شاء الله بعد الحج، سيكون إن شاء الله بعد الحج اللي هو يوم أسبوع 18 ولا 19، مش يوم الثلاثاء، أي يوم الثلاثاء يعني أسبوع 18 أول أسبوع بعد الحج فيه، لكن سيرجع العدد يوم الثلاثاء ويوم مغرب الثلاثاء، مغرب السبت ومغرب الأربعاء. لا ما عندنا، ما نقع حولنا إحنا مغرب الثلاثاء، مغرب الثلاثاء، إيه مغرب الثلاثاء، مغرب إن شاء الله سيكون زاد، والأحد والاثنين سيكون إن شاء الله موطن. نعم، موطن إن شاء الله، لأن الدروس تبدأ مثلاً.